تفش وقال أنا فإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، أما الشبر الثالث فهيهات، هذا لم ينله أحد. وذلك كان الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يبارك في عمره حبيبي يقول أما تلاقي طالب علم منفوخ كده قل له يا واد يا أبو شبر خد كمان شبر، يا واد يا أبو شبر خد كمان شبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة شيخ مسعد، زي حضرتك. الحمد لله. كنت حضرتك كنت عايزة بس حضرتك، أنا كان عندي طفلة صغيرة عندها 4 شهور وتوفت يعني، وربنا الحمد لله يعني ثبتني واحتفظتها عند الله، لكني بين الحين والحين يعني بفتكرها وابكي، يعني زوجي بيقول ان ده من قلة الصبر، فانا مش عارفة يعني هو فعلا ده قلة صبر ولا ايه. حاضر. وكنت عايزة حضرتك برضو تدعي لي ان ربنا يعوض عليا يعني يديني الذرية الصالحة. طيب افعل ان شاء الله. وكنت عايزة معيش سؤال تاني حضرتك. اتفضلي. انا يعني انا دكتورة اصلا صيدلانية وبفتح صيدلية. نعم. في مكان يعني. نعم. بس هو المكان ده هو مش ملكي ليه، هو قوانين الصيدلة بتقول ان هو المفروض المكان يبقى ملك الصيدلة او الصيدلية تبقى ملك الصيدلي. فمش عارفة يعني هو لو واحد فتح مكان لو مفيش قدرة مادية دلوقتي لفتح مكان، هو يعني هو زي بيع اسم كده بس انا هقعد في الصيدلية يعني واشتغل فيها. طيب. فمش عارفة ده بقى المال ده مال حرام يعني ولا ايه، يعني مخالفة للقوانين. حاضر حاضر. ماشي شكرا يا شيخ. أجيبك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجيرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها. واصبري واحتسبي يا أمة الله، ابنتك في الجنة إن شاء الله، لأن كل أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة، وتشفع لك في الآخرة عند الله بشرط الصبر. وقد صبرت واحتسبت كما قلت، بكاؤك بين الحين والحين لا يقدح في صبرك ما لم يصاحبه نياحة ولا ندب ولا كلام فيه تسخط على الله. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال رسول الله إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا، وأشار على لسانه صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أصحبك أي شيء؟ تفضلي. بقول لحضرتك ايه، انا تعبانه من شهر 12/96. ارجو رفع الصوت قليلا. ايه؟ ارفع صوتك شويه. ماشي حضرتك. بقول لحضرتك تعبانه من شهر 12/96. شفاك الله وعافاك. فلحد دلوقتي كده وانا تعبانه فالتعب بيزيد، يعني كان عندي التهاب في الاعصاب، جسمي كله ما مش بيتحرك خالص، فدلوقتي الحمد لله بيتحسن، فالتعب بيزيد، عندي مشاكل في الكلى، عندي مشاكل في المثانه. فكان عليا 3 شهور رمضان، شهر 97 وشهر 98 وشهر 99، فانا صمت شهر ورجعت السنه دي صمت نص شهر، فانا مش عارفه اعمل ايه في الباقي. حاضر حاضر. ممكن اسال سؤال تاني؟ اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، امي بنت خالها سألت واحدة يعني ماشية في الشارع كده من اللي هي يعني واخد بال حضرتك اللي هي بتقول يعني بتشوف مثلا ايه في البخت حاجات زي كده يعني، فبتسألها بتقول لها عندي بنت اخويا فما اتجوزتش لحد دلوقتي وعندها حاجة و30 سنة، فقالت لها واحدة من قريب ابوها. طيب طيب اختي. قالت لها كده، فقالت لها من قريب ابوها الخال ولا العم؟ قالت لها الخال. طب اسمعيني عشان قصدت والدتي، انا والدتي تبقى بنت خالها. طيب فانا طيب. دلوقتي والدتي منظومه في الحكايه دي، والدتي تعمل ايه؟ طيب اسمعيني بارك الله فيك. خلاص ماشي. برد عليك. مريضة من سنة 96، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، واصبري واحتسبي، وأسأل الله أن يجعله طهرة لك من الذنوب ورفعة في الدرجات، اللهم آمين. اسألي أهل الطب، هل في حالتك الصحية دي تقدر تصومي؟ يعني هل هذه الأمراض أمراض مؤقتة يمكن برؤها ولا أمراض مزمنة؟ فإن قالوا لك أنها أمراض مزمنة تعجزي معها عن الصيام فأطعمي عن كل يوم مسكين، وإن قالوا لك هي أمراض مزمنة تستطيعين الصيام معها على فترات متباعدة فاقضي هذه الأيام بحسب استطاعتك، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمي قابلت واحدة بتقرأ بتشوف البخت أو بتقرأ الكف أو هذا كلام فارغ، الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مسعد. أهلا أهلا. والله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بالله عليك يا شيخ مسعد، محاور رصيد الدكان بتاعي، فهل حلال أم حرام؟ عفوا أعد السؤال. اما حاول تحويل الرصيد. تحويل الرصيد ان شاء الله. والله تحويل الرصيد افتى فيه شيخنا الشيخ العدوي بالجواز، وان جوازك. وان كان قد خالف البعض في هذه الفتوى، لكن شيخنا الشيخ مصطفى العدوي افتى فيه بالجواز، لانه مش قرض بل بيع خدمه. والله جزاك الله عنا الفقير. بالله عليك يا شيخنا، طب ادعي لي بالهدايه. اسال الله ان يهديني واياك لما يحبه ويرضاه. جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستأنف يا شباب. طيب اخت الصيدلانيه تقول القانون بيمنع ان لابد ان يكون الصيدلانيه نفسها اللي مستاجره المكان وهي اللي بتعمل فيه. فبتقول لي واحد هيستاجر وانا هعمل فيه، هل الربح العائد علي من هذه التجارة حرام؟ الربح حلال، لكنك آثمة لمخالفتك لأمر ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر واجبة. إذا أمر بأمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اتفضلي يا أختي. ايوه يا شيخ مصعب. انت على الهوا اتفضلي. يا شيخ مصعب مع حضرتك اتفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ بخير والحمد لله. والقائمين والله القناه دي بصراحه جميله خالص، اللهم لك الحمد، ربنا يبارك لكم فيها يا رب. عندك سؤال؟ ايه يا شيخ مصعب، في سؤال خاص عاوز اقوله لك بس ما ينفعش على الهوا. طيب خدي التليفون من الكنترول الآن وبعد الحلقة كلميني إن شاء الله. الله يرضى عليكي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. وطي التلفزيون لو سمحتي فضيلة الشيخ. يعني زوجي مريض من 16 سنة، يعني تدعي له بالشفاء إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، اللهم يا شافي الأمراض اشفه. دعينا بالذرية الصالحة فضيلة الشيخ لو سمحت. أسأل الله أن يهبك ذرية صالحة طيبة مباركة يجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. نعم نعم اتفضل، أنت على الهوى. أنت بتقولي نعم؟ أنت المتصل علي. بارك الله فيك. طيب نستأنف يا شباب، بارك الله فيكم. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، من نال شبرا منه شمخ بأنفه وقال أنا أنا، فإذا نال الشبر الثاني صغرت في عينه نفسه، أما الشبر الثالث فهيهات، هذا لم ينله أحد. وقال سفيان الثوري: قالت لي والدتي: يا بني لا تتعلم العلم إلا لتعمل به. يبقى أنا كطالب العلم، أنا كطالب علم بتعلم ليه؟ رقم واحد لأعمل بالعلم، رقم اثنين لأعلم هذا العلم. احنا مش بنتعلم كده يعني فانتازيا، مش بنتعلم كده عشان يبقى عندنا معلومات ونبقى عندنا ثقافة. احنا بنشوف أمر ربنا إيه وبنعرفها عشان نعمل بيها، نعبده بها. قالت لي أمي: لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. وكان علي رضي الله عنه يقول: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على عبده، وعلم في القلب فذاك هو النافع. مش العبرة أنك حافظ وبتقول كتير وتقول لي أنا حافظ متن كذا ومتن كذا وألفية فلان ونونية فلان وأنت أخلاقك في الحضيض وعباداتك صفر وسلوكك حضيض، فين العلم؟ أين أثر العلم على وجهك، على هيئتك، في عملك؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم يا أخوان. عمر بن الخطاب. طب بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله مساك وكثر الله من أمثالك إن شاء الله. الله يرضى عليك ويغفر لي ولك. أخي الكريم، أنا أبغاك ترشدنا إلى طريقة نحبب ونرغب فيها بناتنا في الصلاة وأولادنا بدون إكراه، دون أسلوب التخويف، وكذلك